بسم الله الرحمن الرحيم. ما زال يرسم لوحة الأشواق، مدي يديك لمجدنا في المشتاق، ما زال يرسم لوحة بحر الحب، مدي يديك لمدنة المشتاق، ما زال يرسم لوحة الأسواق، لا تتركيه على الشواطئ حائرا والموج يسحبه إلى الأعماق. طائفة من الخواطر في معنى الحب، ونتف من أحاديث المودة، وبقية من ذكريات الشوق والحمد. عودي إليه فإن حبك لهفة مغروسة في قلبه الخفاق، تسقى بأنهار العفاف وحولها بنيت قلاع تقارب وتلاقي. حديث قلب إلى قلب، يهمس بالكلمات الرقيقة وينبض بالمعاني الرفيعة، ويتحدث عن عواطفه وآماله. أنت قلب خافق بين ضلوعي، أنت من أحببت من بين الجموع. أنت قلب، نبضات قلب خافق فيها اللهفة والحنين، وفيها الأمان العذاب، وفيها ذكريات وذكريات. أنت يا من أنت في ظلمات ليل جدوة النور. الحب ماء الحياة، بل هو وربي سر الحياة. الحب لذة الروح، بل هو روح الوجود. وبالحب تصفو الحياة وتشفق النفس ويرقص القلب، وبالحب تغفر الزلات وتقار العثرات وتسهر الحسنات. ولولا الحب ما التف الغصن على الغصن، ولا عطف الظبي على الظبي، وما بكى الغمام من تلك الارض، ولا ودعت حزني ودموعي. بحر الحب، رسالة إلى أصحاب العواطف الهازة والكلمات الخادعة، إلى لصوص الأعراب، إلى الذين صيروا الحب بابا من أبواب المكر والخداع. إنما الحب صفاء النفس من حقد وبغض، إنه أفئدة تهوى وتأبى هتك عرضي، وجفون حذرات تلمح الحسن فتغضي. بحر الحب، إنني أكره حبا يجعل الفسق شعارا، بحر الحب يجعل اللذة قصدا، بحر ويرى العفة عارا، أعلن الحرب على أصحاب ليلا ونهارا. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. مؤسسة رواسٍ للإنتاج الإعلامي تقدم بحر الحب، محاضرة لفضيلة الشيخ إبراهيم ابن عبد الله الدويش. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا تفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور وسعي مشكور. اللهم ارحمنا برحمتك وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا، وتوفنا مسلمين، واختم لنا بلا إله إلا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي وإياكم في موضوع بعنوان بحر المودة أو بحر الحب. أولا، المودة هي الحب والمحبة، وإن كانت المودة أعم وأوسع، فالحب قد يختص عند البعض بمرحلة الشباب وفورته. وقلت بحر الحب تفاؤلا باستمرار المودة والمحبة بين الزوجين، وأن المودة بحر لا ينضب ولا تختص بسن أو زمن معين، وإن كان البعض يعتقد أن المشاعر تشيخ وأن الحب عمره قصير كالزهور لا بد أن ينتهي مع مرور الزمن ولا يبقى منه إلا المجاملة، وهذا فيه نظر. وعلى كل، فالحب الذي أعنيه هو المودة بين الزوجين التي أخبر الله عنها فقال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قال جمع من المفسرين أن المودة هي المحبة، وروي عن ابن عباس أنه قال: المودة حب الرجل امرأته والرحمة رحمته إياها أن يصيبها بسوء. وقال ابن كثير: وجعل بينهم وبينهن مودة وهي المحبة. وسر السعادة الزوجية، وهذا عنصر ثاني، سر السعادة الزوجية أن يقوم البيت على محبة الله وطاعته، وليتنبه الزوجان لهذا. سر السعادة الزوجية أن يقوم البيت على محبة الله وطاعته الذي بيده وحده أن يوفق ويبارك ويجمع بين هذين القلبين. فطاعة الله لها أثر كبير في الألفة والمحبة بين الزوجين، والمعصية لها أثر عجيب في كثرة المشاكل والخلاف وعدم الوفاق بين الزوجين. ويكفي في هذا قول الحق عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال ابن القيم رحمه الله في الداء والدواء: وأما محبة الزوجات فلا لوم على المحب فيها، بل هي من كماله، أي من كمال محبة الله، وقد امتن سبحانه بها على عباده فقال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فجعل المرأة سكنا للرجل يسكن قلبه إليها، وجعل بينهما خالص الحب وهو المودة المقرونة بالرحمة. وقسم ابن القيم رحمه الله المحبة إلى قسمين: محبة نافعة وضارة. وقال: فمن المحبة النافعة محبة الزوجة وما ملكت يمين الرجل، فإنها معينة على ما شرع الله سبحانه له من النكاح وملك اليمين من إعفاف الرجل نفسه وأهله، فلا تطمع نفسه إلى سواها من الحرام ويعفها، فلا تطمع نفسها إلى غيره. وكلما كانت المحبة بين الزوجين أتم وأقوى كان هذا المقصود أتم وأكمل. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه سئل: من أحب الناس إليك؟ فقال: عائشة. ولهذا كان مسروق رحمه الله يقول: إذا حدث عنها حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبرأة من فوق سبع سماوات. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فلا عيب على الرجل، وما زال الكلام ابن القيم رحمه الله، فلا عيب على الرجل في محبته لأهله وعشقه لها إلا إذا شغله ذلك عن محبة ما هو أنفع له من محبة الله ورسوله، وزاحم حبه وحب رسوله. فإن كل محبة زاحمت محبة الله ورسوله بحيث تضعفها وتنقصها فهي مذمومة، وإن أعانت على محبة الله ورسوله وكانت من أسباب قوتها فهي محمودة. إلى أن قال رحمه الله: فالمحبة النافعة ثلاثة أنواع: محبة الله، ومحبة في الله، ومحبة ما يعين على طاعة الله تعالى. والمحبة الضارة ثلاثة أنواع: المحبة مع الله، ومحبة ما يبغضه الله تعالى، ومحبة ما تقطع محبته عن محبة الله أو تنقصها. فهذه ستة أنواع عليها مدار محاب الخلق. فمحبة الله عز وجل أصل المحاب المحمودة وأصل الإيمان والتوحيد، والنوعان الآخران تبع لها. انتهى كلامه رحمه الله. وقبل البداية تنبيه أرجو من الإخوة الذين يخشون من جوار البحر أن يتحصنوا بالأوراد الشرعية ويأخذوا بأسباب السلامة، فإني لست مسؤولا عما يجري لهم، وخاصة العزاب، فهذا الخطاب لا يصلح لهم. فإن كانوا حضروا لتكثير السواد فعليهم وضع أصابعهم في آذانهم حذر الفتنة، إلا إن كان دافعا لهم على الزواج فلا بأس. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر الشباب عليكم بالزواج، وعلى كل ما سنذكره فيه خير للجميع. ولن نتعدى الأدب الشرعي في الألفاظ، وإن كان مجرد الحديث عن موضوع الزواج وما يتعلق به فيه أنس للنفوس وطرافة وظرافة، فما أن يذكر الزواج وأحكامه وآدابه إلا وتشرئب الأعناق وتمتد الرقاب وتميل إليك القلوب والأسماع. وكم عاهدت أنفس أصحابها ألا تفرط في الحديث عن الزواج. أما واعدتني يا قلب أني إذا تبت عن ليلى تتوب، فها أنا تائب عن حب ليلى، فما لك كلما ذكرت تذوب. ولكنها فطرة الله، ألم يقل في القرآن: زين للناس حب الشهوات من النساء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب. إذن فالحديث عن الزواج ذو شجون عند الجميع العاقل والمجنون، ولا حياء في الدين. لكن المستقرئ لألفاظ القرآن الكريم وتعبيراته حول اللقاء بين الزوجين يجدها تتسم بالإشارة، بالإشارة والتلميح، كقوله: أو لامستم النساء، أو مصبوبة في قالب كنائي جميل، كقوله: فلما تغشاها، أو تشبيهات أخاذة، كتشبيه النساء بالحرب. ويؤخذ من ذلك درس حيث التأدب بالألفاظ والغنية بالتلميح عن التصريح، فاللبيب بالإشارة يفهم. لمن هذا الموضوع؟ هذا الموضوع للجنسين، الرجال والنساء، الأزواج والزوجات، ولا يختص بأحدهما، بل هو لهما جميعا، ولا أنتصر فيه لجنس دون جنس، وإن كان سيفرق المرأة أكثر، فقد قيل: إنما يبكي على الحب النساء، وهي فطرة الله التي فطر الناس عليها. أقول هذا حتى لا أقع تحت لوم الرجال. لماذا هذا الموضوع؟ لا أريد أن أطيل عليكم في عرض صور ومشاكل زوجية واقعية، فهي وللأسف ملء الأسماع والأبصار، فقد بلغت نسب الطلاق في بلادنا حدا لم نكن نسمعه إلا في الدول المنهارة اجتماعيا. ففي المملكة بلغت نسبة الطلاق في العام 18 بعد 400 30%، وفي منطقة الرياض فقط وخلال 5 أشهر من ذي القعدة إلى ربيع الأول من العام 18 بعد 400 3000 حالة طلاق، 3000 حالة طلاق مقابل 1400 حالة زواج، أي أن حالات الطلاق أكثر من ضعف حالات الزواج في هذه الفترة. ولا شك أن هذه كارثة، هذه كارثة بكل المقاييس. فما الذي حدث؟ وما هي الأسباب؟ وماذا عملنا لمواجهة هذا الخطر الكبير؟ لا أريد أن أجيب، فالحديث عن الحب والمودة وليس عن الطلاق وأسبابه وعلاجه، وإن كان سيأتي في يوم ما بمشيئة الله تعالى. لكن هل أروي لكم بعض ما أسمعه في اليوم الواحد 10 مرات من قصص وحكايات زوجية الكثير منها تهدد بالانسحاب وإنهاء العلاقة الزوجية؟ إليكم بعض الأمثلة سريعا. واحدة تقول: ليس له شخصية، اكتشفت فيه الكثير من العيوب وعرفت أنه ليس الزوج المناسب، ولقد راودتني نفسي 10 مرات أن أرفع السماعة فقط لأحظى بشعور الحب لكن خوف الله يمنعني. وأخرى تقول: أصبت بصدمة شديدة من جفاف زوجي وعدم استخدامه كلام الحب الذي كنت أحلم به، وكنت قد فقدت الأمل في أن يتغير، خاصة بعد أن صار أبا لولد وبنت. وثالثة تقول: أنا مطيعة لزوجي ولكني لا ألقاه بسرور وبوجه طلق، لأنه لم يؤدي الحقوق الواجبة عليه من حيث الكسوة، ولقد هجرته في فراشه، فهل علي إثم؟ ورابعة تقول: لي 9 من الأطفال وزوجي يعاملني معاملة قاسية، على الرغم من أنه قد مضى على زواجنا 20 عاما. وقد فكرت أن أترك الأطفال 9 وأخرج من البيت، فما حكم الإسلام؟ وخامسة تقول: متزوجة وعندي 4 أطفال وزوجي يسهر خارج المنزل حتى ساعة متأخرة، ويعاكس الفتيات، وينظر إلى الحرام، ويسافر لوحده، ويكره الجلوس والخروج معنا. هذه صور، صور من هموم وشكاوي الزوجات، وللأزواج أيضا هموم وشكاوي. فزوج يقول: ليس في نفسي ميل إليها وأشعر أني تسرعت. وآخر يقول: ضربتها فكسرت ضرسها ولكن لم يقلع من مكانه، فهل يجب علي القصاص؟ يسأل عن القصاص ولم يسأل عن سوء فعلته ورعونته. وثالث يقول: جامدة باردة كأنني أعاشر جمادا أو صخرة. ورابع يقول: زوجتي كثيرة الشجار مع والدتي، ووالدتي تريد مني أن أطلقها، وأنا حائر بين الوالدة وبين أطفالي ومصيرهم بعد الطلاق. وخامس يقول: عادية لا تثير اهتمامي ولا تقارن بجمال وحركات النساء في الفضائيات. وهكذا، هكذا هي المواقف التي نسمعها ونقرأها كل يوم وليلة، وكثير من بيوت المسلمين تموج موج البحر. ولقد تأملت أحوال الأزواج من خلال أسئلتهم واستفساراتهم وعرض مشاكلهم الحياتية، فلاحظت خلال الحوار أن هناك أمرا عليه مدار أكثر المشاكل الزوجية إن لم يكن كلها، وخاصة بعد مضي سنوات من حياتهم الزوجية، 5 أو 10 أكثر أو أقل، وهو أمر مهم لا أحد يشك بأهميته وعميق أثره في بيت الزوجية، ألا وهو المودة والمحبة بين الزوجين. ولقد وصلت إلى أن غياب هذا الأمر أو فتوره سبب رئيس للفتور والملل في الحياة الزوجية، ويزيد الطين بلة. والأمر إلا أننا نعيش عصر جنون الإعلام بوسائله وسعار الجنس والشهوة وأفلام العشق والحب والغرام. هذا أولا من أسباب طرح هذا الموضوع. ثانيا، الجفاف العاطفي بين كثير من الأزواج وعدم التعبير عن مشاعر الحب والمودة تجاه كل منهما، حتى وإن وجد هذا الحب وهذه المشاعر، إلا أنها تبقى مكتومة يثقل على اللسان إخراجها وبثها. فالقليل منا من سمع شيئا من كلمات العواطف والمحبة بين أبويه، وانتقل هذا إلينا وبيننا وبين أزواجنا. وقد يكون للعادات والتقاليد وطبيعة المعيشة والبيئة الصحراوية أثر كبير، وخاصة هنا في الجزيرة، وبالأخص جنس الرجال، حيث القوة والرجولة وشدة الطباع، وربما الجلافة والفظاظة عند البعض. وإلى عهد قريب كان الجفاف أو كان جفاف العاطفة أمرا عاديا وطبيعيا، لم يكن ذا بال للزوجين لولا الانفتاح الإعلامي. فكلمات ومشاهد وصور الحب والغرام والعشق تغزونا من كل جهة، فتفتحت الأبصار وتفتقت الأذهان. ثالثا، غياب المودة ومن ثم الاحترام والتقدير بين الزوجين بسبب الاضطراب النفسي والقلق والعصبية والمزاج النفس. وهذا الأمر ينعكس على الحياة الزوجية، بل على البيت والأولاد، بل والله على المجتمع بأسره. فالزوجان أو أحدهما موظف وعليه واجبات، وسيقابل الكثير من المراجعين، وسيفكر ويخطط ويثمر. وأي ثمرة؟ أي ثمرة نرجوها من مزاج نكد ونفس مضطربة؟ أرأيتم أهمية هذا الموضوع للمجتمع بأسره؟ ثالثا أو رابعا، لعل هذا الموضوع أن يكون لبنة في المحافظة على عش الزوجية من التصدع، وجعل البيت روضة غناء جميلة مليئة بالحب والحنان والتعاون والتفاهم. لماذا؟ ليشعر كل من الزوجين أن بيتهما أجمل وأهدأ بقعة على الأرض، واجتماعهما فيه غاية الأنس والسعادة والفرح والسرور. وهل هناك شيء أجمل من لقاء الحبيب بالحبيب؟ فالزواج سكن للروح والنفس، والبيت سكن للروحين معا، تشعران فيه بالأمن والاستقرار. روحها روحي وروحي روحها، ولها قلب وقلبي قلبها، فلنا روح وقلب واحد، حسبها حسبي وحسبي حسبها. إذن مفتاح السعادة لهذه المملكة الجميلة بيد الزوجين فقط. خامسا، بيان حقيقة الحب وجلاء أوهام الحب، وتوضيح لكثير من العبارات والجمل والأوهام التي تتردد على ألسنة المراهقين، سواء كانت المراهقة في السن أو الفكر، والتي شوشت على بعض البيوت المسلمة. ومنها قولهم: الزواج مقبرة الحب، الزواج بدون حب فاشل، وغيرها مما سيأتي. عنصر آخر، حقيقة الحب. لنفهم حقيقة الحب وما نريد من الحب، يقولون: الحب من أول نظرة، والحب يصنع المعجزات، والحب أعمى، والحب عذاب، ومن الحب ما قتل، والحب يرد الكهل فتى. وأقول قول الشاعر: إنما الحب صفاء النفس من حقد وبغض، إنه أفئدة تهوى وتأبى هتك عرضي، وجفون حذرات تلمح الحسن فتغضي. إنني أكره حبا يجعل الفسق شعارا، يجعل اللذة قصدا ويرى العفة عارا، أعلن الحرب على أصحابه ليلا ونهارا. الحب إخلاص وصفاء ونقاء، الحب عهد ورسالة ومبدأ، الحب ماء الحياة بل هو وربي سر الحياة، الحب لذة الروح بل هو روح الوجود، وبالحب تصفو الحياة وتشفق النفس ويرقص القلب، وبالحب تغفر الزلات وتقار العثرات وتسهر الحسنات. ولولا الحب ما التف الغصن على الغصن، ولا عطف الظبي على الظبية، وما بكى الغمام لجذب الأرض، ولا ضحكت الأرض لزهر الربيع، ولا كانت الحياة. ويوم ينتهي الحب تضيق النفوس، ويكون البغض والمشاحنة والمشاكل، ويوم ينتهي الحب تذبل الأزهار وتظلم الأنوار وتقصر الأعمار وتجذب الرياض وتفشو الأمراض، ويوم ينتهي الحب تطلق النحلة الزهرة، ويهجر العصفور الروض، ويغادر الحمام الغدير. وأما البحر ففيه أسرار وأفكار، وفيه آلام وأحلام، وإن كان للبحر ساحل فإن بحر الحب لا ساحل له. فالحب الصادق بين الزوجين لا ساحل له، ليس له نهاية، بدءا بأيام الزواج الأولى وبسنينه الأولى والوسطى والأخيرة من الدنيا، بل وفي الآخرة. أليس الله تعالى يقول: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم؟ إذن بالمودة والمحبة والتفاهم يكون التعاون بين الزوجين على الصلاح والطاعة والخير. فالمودة بين الزوجين صلة بين مختلفين ليتكاملا به، فيغدوا بالحب كالكائن الواحد. فالحياة الزوجية كائن حي يولد ويحيا ويموت، وهذا الكائن يعيش ويتغذى من تفاهم عقلين وتعاطف قلبين وتجاذب جسمين. مدي يديك لمدنف مشتاق، ما زال يرسم لوحة الأشواق، لا تتركيه على الشواطئ حائرا والموج يسحبه إلى الأعماق. عودي إليه فإن حبك لهفة مغروسة في قلبه الخفاق. تسقى بأنهار العفاف وحولها بنيت قلاع تقارب وتلاقي. مدي إليه يدا تداوي جرحه وتريه في الرمضاء بسمة ساقي. لا تتركيه لا تتركيه يعيش في دوامة تبني له في الوهم عشر طباقي. ريحانة القلب ريحانة القلب اقرأي ما سطرت أقلام أحزاني على أحداقي. وارعي مواثيق المودة إنما طبع الوفي رعاية الميثاق. ليس الخلاف هو النهاية بيننا كم من خلاف كان درب وفاقي. إذن فالحب وجدان شعوري مشترك وأمر لا بد للإنسان منه. ومن العرف الفاسد وللأسف أنه إذا أطلق لفظ الحب انصرف إلى العشق والتغزل بالنساء الأجنبيات. واليوم نشكو إلى الله أناسا أفسدوا البحر والحب، فأفسدوا البحر بالتعري والسفور والخمور، وأفسدوا الحب بالمسلسلات والأفلام والغناء والمجون. الحب في العصر الحديث كسلعة معروضة في أبشع الأسواق. يتندر العشاق فيه ببعضهم ويقاطعون مكارم الأخلاق، ويمهدون له بكل عبارة مأخوذة من دفتر الفساق. كسروا براءته وطافوا حولها يستهزئون بطهرها المهراق، وتعلقوا بغناء كل غريقة في لهوها مصبوغة الأشداق. تبكي وتضحك وهي أكذب ضاحك باك وأصدق عابث أفاق. الحب في العصر الحديث رواية ممسوخة عرضت على الأطباق. الحب عندهم خيانة وعشق ومجون وجنون باللذة والشهوة العابرة. فها هي بلاد المسلمين تتعرض كل ليلة للقصف الجنسي من بلاد الغرب الكافر، والذي يعيش جنونا جنسيا محموما، حتى أصبح العشق والحب والغرام من الأدواء التي انتشرت في مجتمعاتنا، وأصبحت من أهم القضايا التي تروجها وسائل الإعلام. فلا يعرض فيلم إلا ويتحدث عن العشق والحب، ولا تكتب رواية إلا عن الحب، ولا تنظم قصيدة إلا في العشق، ولا تطرح إلا هموم العشاق ومشاكلهم. وكأنها هي قضية الأمة الأولى والأخيرة، وكأن المسلم لا هم له إلا الجنس والشهوة. نسي أو تناسى هؤلاء أن الله عز وجل جعل هذه الغريزة في النفوس لأهداف سامية وغايات عظيمة، وجعل لها آدابا شرعية وأحكاما فقهية لنعيش في جنة الدنيا السعادة الحقيقية والحب الصادق المبني على العفة والاحتشام، بعيدا عن الفحش وبذاءة الإعلام. فالحب تضحية وعطاء وليس مجرد غزل وادعاء. حب إذا مسته كف الخنا فقد غدا ضربا من العهر. وهل يكون الحب ذا قيمة إذا خلا من لذة الطهر؟ وإذا ذكر الحب ذكر قيس وليلى، وقيس ولبنى، وجميل وبثينة، وكثير وعزة، وعروة وعفراء، وعنتر وعبله. ولكن كم بين حب وحب؟ فالرابط بين هؤلاء رابط عاطفي أرضي شهواني. وحبنا الليلة بين زوجين الرابط بينهما رابط شرعي سماوي رباني. أي والله، فحب الزوج لزوجه قربة وطاعة، وحب نافع به تحصل المقاصد التي من أجلها شرع الله النكاح من غض للبصر والقلب عن التطلع إلى غير أهله. ولهذا يحمد هذا الحب عند الله وعند الناس. وأما المجنون فلا يعرف إلا ليلاه، يحيا لها ويموت من أجلها والعياذ بالله. أكبر همه أن تعطف عليه بنظرة أو تجود له ببسمة. فشتان بين حب الزوج لزوجه وبين حب المجنون لليلاه. فالحب الذي يربط بين الزوجين ليس أوراقا ملونة ومعطرة كما يتوهم بعض المراهقين، إنه بيت وأولاد وتبعات وهدف سام. بل نقول بثقة واطمئنان أن الزواج بحلوه ومره أجمل بكثير مما يرسمه خيال بعض الحالمين. عنصر آخر، المودة في بيت النبوة صلى الله عليه وآله وسلم. يعلم الله لولا هذا الباب ما تجرأت في الحديث عن مثل هذا الموضوع. فها هو صلى الله عليه وسلم يضع لنا القواعد والأسس لبناء الحياة الزوجية من تقدير واحترام وتودد ومحبة ومكارم أخلاق، ليعلم كل الناس أن في ديننا حبا ومودة ومشاعر وأحاسيس، ولكن العيب فينا اسمعوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول آخر حديث أم زرع الطويل، وقد أخرجه البخاري. وبعد أن استمع القصة الطويلة من عائشة بدون مقاطعة أو ملل قال لعائشة اسمع أيها الزوج، كنت لك كأبي زرع لأم زرع، يعني في الألفة والوفاء، فقد كان أبو زرع مع أم زرع بهذه الصورة. فقالت عائشة واسمعي أيتها الزوجة، اسمع الرد الجميل من الزوجة النبيهة. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها كما في بعض الروايات بأبي أنت وأمي لأنت خير لي من أبي زرع لأم زرع. قال ابن حجر وفيه أي من الفوائد مداعبة الرجل أهله وإعلانه بمحبته لها ما لم يؤدي ذلك إلى مفسدة تترتب على ذلك من تجنيها عليه وإعراضها عنه، انتهى كلامه. وتأملوا هذا الفعل العجيب منه صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح مسلم عن عائشة قالت كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيا فيشرب وأتعرق العرق وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيا. والتعرق أو العرق هو العظيم عليه بقية من لحم، وقولها أتعرق أي آخذ عنه اللحم بأسناني، تقول فيأخذ العظيم ويضع فاه على موضع فيا. الله أكبر، هكذا كان صلى الله عليه وسلم. هكذا كان صلى الله عليه وسلم في إظهار المحبة والمودة لزوجه. وتأمل أيضا أن عائشة أكلت وشربت قبل الحبيب صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن الأولى أن تبدأ الزوجة زوجها بالأكل والشرب وغير ذلك، لكن لا بأس أن يتنازل الزوج عن مثل هذه الأمور أحيانا إظهارا لمحبته لزوجه وتقديرا لها. وتفكروا في هذه الصورة والتي تظهر مدى المودة في بيته صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. تخيل هذا الموقف الجميل وهذه الجلسة الرائعة بين الزوجين عبادة ومحبة ومودة. ومن منهجه صلى الله عليه وسلم في المودة معرفته لنفسيات أزواجه، متى ترضى ومتى تغضب. فعن عائشة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا. قالت فقلت ومن أين تعرف ذلك؟ قال أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين لا ورب محمد، لا ورب محمد، وإذا كنت غضبا قلت لا ورب إبراهيم. قالت أجل والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك. والحديث في صحيح مسلم. وهكذا ما أكثر المواقف في حياته صلى الله عليه وسلم تلك التي توضح حقيقة المودة والمحبة في التعامل مع الأزواج، وسنعرض أيضا للكثير منها خلال الدرس من صور أو مظاهر غياب المودة والركود في المشاعر والأحاسيس بين الزوجين. أولا كثرة غضب وثورة الزوج لأي سبب حتى وإن كان تافها فالزوج غالبا ما يعبر عن فقد الحب أو فتوره بأسلوب غير مباشر مثل الغضب والفوران ولأسباب تافهة لا تستحق الغضب. أما المرأة فتصرح بحبها أو بالسؤال أو العتب المباشر عند فقدها المودة والمحبة. ثانيا منادات الزوجة بغير اسمها، وهذا مشتهر كقول بعض الأزواج يا إيه يا هيه يا ولد ونحو ذلك مما هو مشتهر عند البعض، أو ندائها بصراخ وصخب ورفع صوت. وقد بوب البخاري في الأدب المفرد باب كنية النساء عن عائشة رضي الله عنها قالت يا نبي الله ألا تكنيني، فقال اكتني بابنك يعني عبد الله بن الزبير، فكانت تكنى أم عبد الله، وإسناده صحيح. ثالثا كثرة خروج الزوج وغيابه عن البيت، وكذلك الزوجة، فالزوج للاستراحات والرحلات، والزوجة لأهلها أو للمناسبات. ولو كان بينهما مودة وحب لحرص واجتهد في تقليل ساعات الفراق. رابعا البذاذة في الملبس والشكل من الزوجين وخاصة المرأة، وتكون المصيبة مصيبتين عندما يكون التبذل للزوج والتزين لغيره، أو يكون التبذل داخل المنزل ويكون التزين خارج المنزل. سبحان الله، أحرام على بلابله الدوح حلال للطير من كل جنس، وتجمل كل واحد منهما لصاحبه علامة المودة والمحبة. خامسا عدم الاحترام والتوقير، والذي قد يصل للعناد والتسرع وربما للسباب واللعان وتقاذف كلمات التنقص والازدراء بين الزوجين، وكثرة اختلاق المشاكل، فمرة بسبب المادة والراتب، ومرة بسبب الأولاد، ومرة بسبب الأهل، وهكذا مشاكل لا تنتهي. والمشكلة الحقيقية هي غياب المودة وبرود المشاعر وتقصير الزوجين أو أحدهما في الإرواء العاطفي والجسدي للطرف الآخر. وربما حاول الزوجان علاج تلك المشاكل دون المساس بالمشكلة الحقيقية، فيكون البحث هنا بتعبير الفقهاء في غير محل النزاع. فلا بد من التمييز بين المشاكل التي تنشأ بسبب برود العاطفة وفتور المودة بين الزوجين، وبين المشاكل الأخرى التي تتعلق بالأولاد أو بالنواحي المالية أو العلاقة بالأقارب وغيرها من أنواع المشاكل الأسرية. وأنا على يقين، وتنبه لهذا، وأنا على يقين والله العظيم أن علاج المشكلة الأولى، أعني تطور المودة والمحبة بين الزوجين، عنصر رئيس في علاج الكثير من المشاكل الأخرى إن لم يكن كلها. سادسا من المظاهر الأنانية وحب الذات والتمسك بالرأي الآخر واتهام كل منهما الآخر وأنه هو سبب المشاكل، وهو الذي صبر وضحى ولكن لم يرى أثرا لصبره وتضحياته. سابعا كم من زوجة أو زوج فكر وللأسف في الوقوع في الحرام كالمعاكسات والزنا وغير ذلك. لماذا؟ بسبب الحرمان العاطفي وانعدام المودة بينهما. ومما زاد الطين بلة كما أسلفت وسائل الشر اليوم والتي تثير الغرائز وتحكي حياة الحب والعشق وكلمات الغزل والتبذل، فيسمعها الأزواج بل ويشاهدون الحركات المثيرة فتثير في أنفسهم العواطف والرغبة في محاكاتها. ثم تعال تبدأ المقارنة بين ما يسمع ويشاهد وبين واقعه الأسري الذي يعيشه، فيحدث ذلك هزة عاطفية في نفسه. فإن لم يكن في الحلال فليس إلا القلق والتشنج وكثرة المشاكل، وربما وصل الأمر للوقوع بالحرام والعياذ بالله. فالظمآن بحاجة ماسة لقطرة ماء حتى ولو كانت ملوثة أو قاتلة، معتقدا أنه سيطفئ ظمأه حتى ولو للحظة واحدة ثم يفارق الحياة بعدها. عنصر الحب وحده لا يكفي، وهذا أمر مهم، فإن هناك مجتمعات همها من الزواج فقط المتعة ولا ترى في الحياة الزوجية سوى العشق والغرام، وإلا فلا تستحق تلك الحياة الاستمرار بزعمهم. ولذا سرعان ما يغير الزوجان أو أحدهما الآخر بعاشق جديد وهكذا. أما المجتمع المسلم فلا يهمل جانب المتعة والمحبة بين الزوجين، بل يؤكد عليه دائما كما سنسمع. ولكن هناك أهداف أخرى للحياة الزوجية، ومن أهمها النسل وتربية الأولاد وإحصان الفرج وإتمام الدين وتعارف الأسر وتقاربها. ومن تأمل وجد أن هذا مقدم على مجرد المتعة والعشق، ولا تعارض أصلا بينهما. لكن لو لم توجد المودة والمحبة فليس هذا نهاية الحياة الزوجية وعدم نجاح الزواج. ويتضح هذا في قول الله عز وجل: وجعل بينكم مودة ورحمة. فقد بنى الله العلاقة بين الزوجين على أساسين: المودة والرحمة. فالمودة المحبة إذا نمت بين الزوجين تمت السعادة واكتمل التوافق، فإن الحب يقضي على كل نقص ويغطي كل عيب. وإذا نقصت المودة لم يكن هناك حب أو ضعفت، فإن شيئا آخر يحفظ الحياة الزوجية ويسيرها ويكون السبب في بقاء العشرة وسلامتها، وهو الرحمة. نعم الرحمة، فلم يقل سبحانه مودة فقط، بل قال ورحمة. قال ابن كثير رحمه الله: ورحمة، وهي الرأفة. فإن الرجل يمسك المرأة إما لمحبته لها أو لرحمة بها، بأن يكون لها منه ولد أو محتاجة إليه في الإنفاق أو للألفة بينهما وغير ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وكما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن البيوت لم تبنى كلها على المودة، وقد بني كثير منها على الستر والتذمر. وصدق رضي الله تعالى عنه. وبعض البيوت لا يوجد فيها حب ولا كره، فهي قائمة بالمعروف وحسن المعاشرة، وعاشروهن بالمعروف. يقول الطنطاوي رحمه الله: والحب عاطفة عابرة تدوم ما دامت الرغبة والامتناع، فإن زال أحدهما زالت، فإن كان اللقاء لم يبقى الحب، لأنه يختنق تحت اللحاف. ومن هنا يستبين لك أن الزواج إن بني على الحب وحده لم يكن فيه خير، ولو أن المجنون تزوج ليلى زواج عاطفة فقط بلا مراعاة مصلحة ولا نظر في كفاءة، لكان بينهما بعد 3 سنين دعوى تفريق. انتهى كلامه رحمه الله. وقد جاء في بعض الإحصائيات أن 88% من الزيجات التي تتم نتيجة الميل العاطفي الحب انتهت بالطلاق. وقد يتساءل البعض: لماذا؟ لماذا تفشل أغلب الزيجات التي يسبقها ما يسمى بالحب؟ والإجابة سهلة: فإن من يحب لا يستطيع أن يقيم الآخر، فهو ينظر إليه بعين العاطفة والميل الشديد إليه، ولا ينظر إليه بعين العقل والتروي والتثبت. وبعد الزواج وبعد هدوء العاطفة، والأصح العاطفة، ينكشف الغطاء وتتلاشى الأحلام، بعكس الزواج الآخر حيث التثبت والسؤال وجمع المعلومات والمشاركة من قبل الأهل والإخوان في تقييم هذا الشخص أيا كان، رجلا كان أو امرأة. إذن فلا يكفي الحب وحده لضمان الزواج الناجح، كما أنه من الممكن أن ينجح الزواج ولو لم يكن هناك حب، إذا كان هناك رحمة واحترام وتقدير، كما قال الله جل وعز: وجعل بينكم مودة ورحمة، وهذا من رحمة الله جل في علاه. عنصر الحب بين الزوجين يحتاج إلى وقت وتأسيس، فإياكم والعجلة. التوافق العاطفي والعقلي بين الزوجين يحتاج إلى وقت طويل، ولن يتم ذلك عادة دون أن يتنازل كل منهما عن بعض أنماط سلوكه وعاداته القديمة، فتنبها. ويقع العبء الأكبر على المرأة خاصة في هذا المجال، لكونها تابعة للرجل، والمرأة الصالحة هي التي توافق زوجها فيما يحب ويكره، وتحرص على تحقيق رغباته ما لم تكن محظورة شرعا. وهذه الصفة أعني التوافق هي أحب وأفضل في نفس الرجل وعقله من أي صفة أخرى للمرأة، ومنها يتولد الحب. فبحسن التفاهم وطيب التعامل ينمو الحب الحقيقي بين الزوجين على مر الأيام والشهور والسنين. وأما قولهم الحب من أول نظرة، فيكفي في رده قول الحق عز وجل: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. فكل ما لا يقوم على أساس متين ينهار. فحب الخيال لا يكون إلا في عالم الأحلام أو القصص والأفلام، ومن عاش الواقع وجد الحب النافع. فأوصي الزوجين بالصبر وعدم العجلة حتى يتم التعارف والتآلف. واسمعوا لهذا الزوج يقول، وقد كتب ذلك بيده: إليك تجربتي أرسلها لكل زوج وزوجة، عسى أن تبعث المودة من بعد الموات. أنا شاب متزوج، كان شرطي قبل الزواج أن أتزوج من فتاة فائقة الجمال وفقط، ولم أكن أريد شيئا آخر غير ذلك. فخطبت من أكثر من 20 بيتا حتى تم الزواج. ولما كانت ليلة الزواج رأيتها فلم أرى فيها الجمال الذي كنت أطمح إليه ولا قريبا منه، فكدت أصاب بإحباط. بل حتى والدي لما رآها قال لي: إنها ليست جميلة، وفيها كذا وكذا من المواصفات غير المرغوبة، وكأنه يحثني على الفراق. فما كان مني إلا قررت الصبر قليلا ثم يقضي الله أمرا كان مفعولا. فرأيت أثناء هذه المدة من جمال روحها وحسن عشرتها وطيب تعاملها وصدق محبتها وطاعتها وحشمتها ودينها ما جعلني لا أرضى بها بديلا ولو أجمل فتيات الدنيا. وأكثر شيء يجذبني إليها أداؤها للصلاة في وقتها وقيامها الليل وسرعة تنفيذ ما أطلبه منها على أكمل وجه وبطيب نفس. لا أكتم أنني أحبها الآن أكثر مما كنت أطمح إليه قبل الزواج من تلك الجميلة المزعومة. وإنما الجمال الحقيقي هو جمال الروح لا جمال الوجه المزيف. فهل يعي ذلك الشباب ويعي ذلك الفتيات؟ أرجو ذلك. انتهى كلامه. وذكرني هذا بمن يقول: الزوجة الذكية هي التي تستطيع أن تزرع الجمال في قلب الرجل وإن لم تكن جميلة. تقولين لي كيف؟ أقول: ينبغي أن تكون قادرة على الإلهام والإيحاء والإبداع في حياتها الزوجية. فتأملي أيتها المرأة قام جمال كلامها وخلقها مقام جمال خلقها، فهل تعين ذلك؟ عنصر أوهام الحب. وأتمنى أن يتنبه لهذا المراهقين من الشباب والفتيات. الاندفاع وراء أوهام الحب لتأسيس الحياة الزوجية أمر يجب التنبه له ولخطورته، فهو خداع فني وزيف إعلامي تدغدغ به العواطف وتثار به المشاعر. فالحب الحقيقي لا يمكن اكتشافه وظهوره إلا بعد الزواج. لماذا؟ حيث تتاح الفرصة الحقيقية لإظهار المودة وتبادل المنافع وترجمة الكلمات المعسولة إلى عمل. والعقد الشرعي دليل على جدية هذا الحب ودليل على صدق النوايا والمشاعر والعواطف. فالحب الجاد رجولة وتحمل للمسؤولية. أما قبل هذا كله ففي ادعاء الحب نظر، فالتغني والتغزل سهل ميسر لكل مدع. ولو أعطي الناس بدعواهم لادعى الخلي حرقة الشجي. فلا يصدق الحب ولا يتم إلا بعد الزواج، فبه تسكن النفس من الصراع ويكف النظر عن التطلع للحرام وتطمئن العواطف فتخرج صادقة بريئة بما أحل الله، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. وأما الحب الذي يصوره لنا الغناء والقصص والمسلسلات، ما هو وربي إلا نسيج أحلام تنشأ عن الأماني والتصورات، ويجعل الإنسان يرى في من يحب صورة الرجل المثالي أو المرأة المثالية التي لا يمكن أن يحياها الإنسان في عالم الواقع. والحقائق تقف في طريقه حجر عثرة. ومن أجل ذلك، وتنبهوا لهذا، من أجل ذلك كان أكثر الناس فشلا في الزواج ممن يسمون بالفنانين. عنصر: هل الزواج مقبرة الحب؟ هذه مقولة لأهل الشهوات والفطر المنحرفة، وهذا القول مقتبس من المثل الأوروبي: أول أيام الزواج هي غالبا آخر أيام الحب. وهو لا شك يحكي واقع المجتمعات الكافرة والفوضى الجنسية هناك. وللأسف سار على نهجهم من تربى على أفلامهم من أبناء وبنات المسلمين، بل الحق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يرى للمتحابين مثل النكاح، أخرجه ابن ماجة والحاكم والبيهقي وغيرهم، وهو حسن والله تعالى أعلم. ومن تأمل في الزواج وجد أنه سكن نفسي وتفريغ جنسي مقترن بالحب وشعور بالأمن وعدم الخوف ويقين بدوام الأنثى مع الرجل في كل حال وفي كل وقت، وإحساس بتسامي العواطف وبعدها عن الانتهازية والتزييف. ولا يمكن أن يتحقق ذلك في العلاقات الفاجرة العابرة الآثمة مهما زخرفت. والمودة الصادقة والحب الحقيقي يتجلى في الحياة الزوجية والبناء الشرعي، فأنس الزوجة بزوجها والزوج بزوجته وراحتهما النفسية إذا وفق الله وجمع بين القلبين بخير لا يدانيه أنس بعد الأنس بالله ولا يماثله ربي شيء حتى ولا الأنس بالأهل والأقربين. فيا سبحان الله، أي رباط شرعي هذا الذي جمع بين القلبين، بل بين العائلتين، هذا الأنس وهذه السعادة والمودة العجيبة. صدق الله، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. عنصر آخر: الحب والدين والأخلاق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فالدين والأخلاق أمران متلازمان. وتنبهوا، لا يكفي معاشر الآباء، لا يكفي معاشر الفتيات، لا يكفي معاشر الفتيان، لا يكفي أحدهما عن الآخر. فلا يكفي الدين بدون أخلاق، ولا تكفي أخلاق بلا دين، بل الدين أخلاق ومعاملة. وهل يتصور مودة ومحبة دون أخلاق وحسن معاملة؟ أبدا. فليست العلاقة بين الزوجين علاقة فراش وجنس فحسب، بل هي علاقة قلبين وروحين بينهما من التقدير والاحترام والتعاون ما لا يمكن وصفه أو رسمه. فالذي يحفظ الحب ويصونه هو الحنان والرحمة والتقدير وحسن التعامل بين الزوجين. ومن الظريف الطريف هذا الموقف، واسمعوه. يقال: كان هناك زوجان جالسان في شرفة المنزل، فقال الزوج لزوجته: هل رأيت جمال القمر؟ قالت الزوجة: نعم. فقال لها الزوج: أنت أجمل من القمر، أنت أجمل من القمر. سمع رجل بهذا الموقف فأحب أن يتلطف مع زوجته بمثله، فخرج ذات ليلة معها للنزهة وكان القمر بدرا، فقال لزوجته: هل رأيت جمال القمر؟ فردت عليه الزوجة: وهل تظن أني عمياء؟ طبعا رأيته. هنا تتضح أهمية التلطف والكلمة الطيبة وحسن التعامل بين الزوجين مع اختلاف النفسيات والطباع، فشتان بين رد الأولى والثانية. عنصر: لماذا تتغير المشاعر من حب ومودة في أيام الزواج الأولى عنها بعد سنوات؟ وكأني ببعض الأخوة والأخوات ترجع الذكريات الآن لأيام الزواج الأولى. لماذا تتغير المودة والمحبة بين الزوجين عنها في الأيام الأولى عنها في الأيام أو بعد سنوات طويلة؟ ما الذي كان يغذي هذه المشاعر وأين هي الآن؟ صحيح أن لأيام الزواج الأولى أجواء وظروفا خاصة تعين على تبادل المودة والمحبة بين الزوجين، ولذلك يوصى بتعميق أواصر المحبة والمودة خاصة في السنة الأولى للزوجين ليقوى عودها ويثبت كل ما هبت الأعاصير والعواطف في المستقبل. نعم، نؤمن أن المسؤوليات والأولاد وكثرة المشاغل والتعرف على العيوب تضعف علاقة الحب والمودة بين الزوجين، لكن أن تتلاشى أو تبرد لحد الموت فهذا يحتاج لنظر. فالمودة في القلب كغرسة في الأرض تحتاج للسقاية والعناية. تذكر إحدى الأخوات أنها تزوجت وسافرت وزوجها لقضاء شهر العسل كما يقال. قالت: ونزلنا في أحد الفنادق وبينما نحن في الغرفة إذ تعثرت فسقطت، فقام الزوج فزعا وأخذ بيدي وقال: بسم الله عليك الرحمن الرحيم. تقول الزوجة: وبعد عام من زواجنا وفي نفس الفندق تعثرت فسقطت، فقال من مكانه الذي هو فيه: أعطاك العمى ما تشوفين. هكذا بهذا اللفظ. هذا الموقف يجسد ويحكي واقع بعض البيوت في مجتمعاتنا باختصار. وشتان بين الموقفين، فالأول تظهر فيه المودة والحب بين الزوجين ويتضح من خلاله التعامل والرفق والكلمة الطيبة، والثاني يظهر فيه برود العاطفة والجفاء في التعامل رغم مرور سنة واحدة فقط على الزواج. طال السهاد وأرقت عيني الكوارث والنوازل، لما جفاني من أحب وراح تشغله الشواغل، أين الحديث العذب منك وأين ولا سحر بابل، إني أسائل أين عهدك في الهوى إني أسائل. عنصر الحب من طرف واحد، كثيرا ما تكون المشاعر والأحاسيس والعواطف من طرف واحد، إما الزوج أو الزوجة. فالزوجة مثلا تحلم بالسعادة والرومانسية والأحلام الوردية، والزوج يعيش الواقع بهمومه ومشاكله ومشاغله. ولو تم التقارب والتنازل من كل منهما لأبحرت سفينة الحياة في بحر الحب. فالزواج عقل وعاطفة، عقل يسير أمور الحياة بحكمة، وعاطفة تخفف من لهيب شمسها الحارقة. فلا يمكن أن يكون عقلا وحده أو عاطفة وحدها، بل الاثنان معا، وليس كما في الروايات والأفلام الهابطة شعلة ملتهبة من العواطف، وليس أيضا معاملة جافة وواجبات رسمية وأوامر ونواهي ليس معها عواطف كما عند البعض. فإن لم يكن الحب فتحببا إلى بعضكما، فإن التحبب داعية الحب كما يقال. قالت امرأة تعاتب زوجها: أسأل الذي قسم بين العباد معايشهم أن يقسم الحب بيني وبينك. ثم أنشدت: أدعو الذي صرف الهوى مني إليك ومنك عني أن يبتليك بما ابتلاني أو يسل الحب عني. وقال زوج لزوجته: عيناك شاهدتان أنك من حر الهوى تجدين ما أجد، بك ما بنا لكن على مضض تتجلدين وما بنا جلد. عنصر الرضا والقناعة سر الحب. ما رأيت أيها الإخوة والأخوات، ما رأيت وربي مثل القناعة والرضا بما قسمه الله للعبد، خاصة في الزواج، وخاصة بمثل هذا الزمن الذي انفلت فيه البصر من الجنسين في الأسواق والمنتزهات والقنوات والمجلات. فالزوج يرى وجوه الحسان والزوجة ترى وجوه الصبيان ممن تشبهوا بالنساء وتجملوا بالمساحيق، والشيطان بالمرصاد، بدءا بالأفكار والتخيلات، ثم بالمقارنات، ثم بالجدع والتسخط والحسرات. ومثل هذه النفوس لا يطفئ غلة ظمأها ما عندها، فتمتد عينها إلى ما عند غيرها، لا يشبعها الحلال فيسيل لعابها إلى الحرام. وما أجمل قول ابن الجوزي رحمه الله عن هؤلاء في صيد الخاطر، يقول: حتى أنه لو قدر على نساء بغداد كلهن فقدمت امرأة مستثرة من غير البلد ظن أنه يجد عندها ما ليس عندهن، إلى آخر كلامه. أيها الزوجان، كل ممنوع مرغوب، والنفس تواقة نهمة، ولكن كما قال صلى الله عليه وسلم: إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه، كما في صحيح مسلم. فتعاونا على مثل هذا، وأعلن الرضا ببعضكما، ولينظر كل منكما لمحاسن وخير صاحبه، وتجنبا لو، تجنبا لو، فإنها من عمل الشيطان، وتنبه إلى أن طول الصحبة يكشف العيوب ويصيب النفس بالملل والطباع لن تتغير بسهولة ولا يمكن أن تتغير بالعناد والتذمر. إذن فلتكن المصارحة والمكاشفة والمناصحة وبحوار هادئ مقنع، لكن بشرط عدم الضيق أو التتبع للاختلاف في العادات والطباع، وخاصة في البدايات، فالسكن النفسي يحتاج لفترة البناء. وحتى يتم عليكما بالرفق والصبر والقناعة والنظر لمن هو أسفل منكم لتزدادوا قناعة ورضا وشكرا لله، وسيجعل الله من بعد عسر يسرا. واسمعوا للقناعة والرضا عند هذا الزوج. يقول: قالوا تخير سواها فهي قاسية، فقلت لا، غير ليلى ليس يرضيني، فلو جمعتم جمال الكون أجمعه في شخص أخرى وقد جاءت تناجيني لكنت كالصخرة الصماء عاطفة، وقلت هذا جمال ليس يعنيني، إن العيون التي بالوصل تضحكني هي العيون التي بالهجر تبكيني. ونأتي الآن للب هذا الدرس وثمرته وسائل تنمية الحب والمودة بين الزوجين وتجديده وطرد الملل والروتين في الحياة الزوجية. فإن من أراد زيادة رأس ماله أو رأس ماله في حسابه في البنك بحث عن وسائل لتنمية المال وزيادته، وكذلك من أراد تنمية المودة والمحبة مع زوجه فعليه البحث عن وسائل مناسبة لزيادة درجة المحبة والوفاء بينهما. وسأذكر لكم 20 وسيلة. ومنها أولا، أرى بعض الأزواج أخرج ورقة وقلم، وين أول الدرس؟ لماذا لم يخرج الورقة والقلم؟ ومنها تبادل الهدايا حتى وإن كانت رمزية، فوردة توضع على مخدة الفراش قبل النوم لها سحرها العجيب، وبطاقة صغيرة ملونة كتب عليها كلمة جميلة لها أثرها الفعال. والرجل حين يدفع ثمن الهدية فإنه يسترد هذا الثمن إشراقا في وجه زوجته، وابتسامة حلوة على شفتيها، وكلمة ثناء على حسن اختياره ورقة ذوقه، وبهجة تشيع في أرجاء البيت، وأيضا على الزوجة أن تحرص على إهداء زوجها. ثانيا، تخصيص يوم أو وقت للجلوس معا والإنصات بتلهف واهتمام للمتكلم. وقد تعجب بعض الشراح لحديث أم زرع من إنصات النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة الطويل وهي تروي القصة. ثالثا، النظرات التي تنم عن الحب والإعجاب. يروى عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الرجل إذا نظر إلى امرأته ونظرت إليه نظر الله إليهما نظرة رحمة، فإذا أخذ بكفها تساقطت ذنوبهما من خلال أصابعهما. إذن فالمشاعر بين الزوجين لا يتم تبادلها عن طريق أداء الواجبات الرسمية أو حتى عن طريق تبادل كلمات المودة فقط، بل كثير منها يتم عبر إشارات غير لفظية من خلال تعبيرات الوجه ونبرة الصوت ونظرات العيون. فكل هذه من وسائل الإشباع العاطفي والنفسي. فهل يتعلم الزوجان فن لغة العيون وفن لغة نبرات الصوت وفن تعبيرات الوجه؟ فكم للغة العيون مثلا من سحر على القلوب. وتعطلت لغة الكلام وخاطبت عيني في لغة الهوى عيناك. رابعا، التحية الحارة والوداع الحار عند الدخول والخروج وعند السفر والقدوم وعبر الهاتف. صبحته عند المساء فقال لي: ماذا الصباح وظن ذاك مزاحا؟ فأجبته: إشراق وجهك غرني حتى تبينت المساء صباحا. خامسا، الثناء على الزوجة وإشعارها بالغيرة المعتدلة عليها وعدم مقارنتها بغيرها. واسمع لهذا الزوج وهو يقول: أغار عليك من عيني ومني ومنك ومن زمانك والمكان، ولو أني خبأتك في عيوني إلى يوم القيامة ما كفاني. واسمع أيضا لإحدى الزوجات تقول: نظر إلي نظرة شعرت بدفئها عندما قال: في الحقيقة وبصراحة فيك صفات جميلة ومريحة بالنسبة لي. تقول الزوجة: واسمع أيها الزوج أثر هذه الكلمات الجميلة على الزوجة. تقول الزوجة: كان وقع هذا الكلام على قلبي مثل الماء أطفأ نارا مشتعلة منذ ما يقارب سنة، واعتبرت تصريحه بمثابة شهادة تفوق ووسام شرف لي أضعه على صدر علاقتي به وحياتي الزوجية معه. انتهى كلامها. سادسا: الاشتراك معا في عمل بعض الأشياء الخفيفة كالتخطيط للمستقبل أو ترتيب المكتبة أو المساعدة في طبخة معينة سريعة أو الترتيب لشيء يخص الأولاد أو كتابة طلبات المنزل وغيرها من الأعمال الخفيفة والتي تكون سببا للملاطفة والمضاحكة وبناء المودة. وتأملوا، تأملوا هذه الجلسة الهادئة بين النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة رضي الله عنها، والتي ذكرها أبو نعيم في الحلية. قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخصف نعله وكنت أغزل. الآن جلسة في البيت، الزوج يخصف النعل والزوجة تغزل. قالت: فنظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل جبينه يعرق وجعل عرقه يتولد نورا. قالت: فبهت، فنظر إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما لك بهتي؟ فقلت: يا رسول الله، نظرت إليك فجعل جبينك يعرق وجعل عرقك يتولد نورا، فلو رآك أبو كبير الهذلي، اسمعوا اسمعوا الآن للملاطفة، فلو رآك أبو كبير الهذلي لعلم أنك أحق بشعره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يقول يا عائشة أبو كبير الهذلي؟ فقالت: يقول: ومبرأ من كل غبر حيضة وفساد مرضعة وداء مغيلي، وإذا نظرت إلى أسرة وجهه برقت بروق العارض المتهلل. قالت: فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان في يده وقام إلي فقبل ما بين عيني وقال: جزاك الله يا عائشة خيرا، ما سررت مني كسروري منك. سبحان الله، أنعجب من فطنة عائشة وملاطفتها أو من حسن تصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخلاقه مع زوجه؟ إنها المودة في بيت النبوة، فأين الأزواج عن التأسي بالحبيب صلى الله عليه وسلم وأزواجه؟ سابعا: الكلمة الطيبة والتعبير العاطفي بالكلمات الدافئة والعبارات الرقيقة كإعلان الحب للزوجة مثلا، وإشعارها بأنها نعمة من الله عليه، والعكس منها للزوج. واسمع لهذا الزوج وهو يتغزل ويثني على زوجته فيقول: الصبا والجمال ملك يديك، أي تاج أعز من تاجيك؟ نصب الحب عرشه فسألنا من تراها له فدل عليك، قتل الورد نفسه حسدا منك وألقى دماه في وجنتيك، والفراشات ملت الزهر لما حدثتها الأنسام عن شفتيك. واسمع للآخر يقول: فلو تفلت في البحر والبحر مالح لأصبح البحر من ريقها عذبا. واسمع أيضا لهذه الكلمات الجميلة من الزوج لزوجه، يقول: قامت تظللني من الشمس، نفس أحب إلي من نفسي، قامت تظللني ومن عجبي، شمس تظللني من الشمس. ويروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه دخل يوما على زوجه فاطمة، فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنها، فوجدها تستاك بعود أراك، فأحب أن يلاطفها فسحب عود الأراك من فيها ووضعه أمام عينيه وقال: حظيت يا عود الأراك بثغرها، أما خفت يا عود الأراك أراك، لو كنت من أهل القتال قتلتك، ما فاز مني يا سواك سواك. سبحان الله، كم لهذه الكلمات من أثر كبير وعميق في نفس الزوجة، وكم ستحدث من الترابط والمودة بين الزوجين. كلمة أحبك مثلا تحب أن تسمعها الزوجة من زوجها بدون تكلف ولا مجاملة. إذن فالدلال والغزل عبر الكلمات واللمسات وأثناء النداء وطلب الحاجات، وإشعار الزوجة بأنها أجمل امرأة في عينيه وأنه أحسن رجل في العالم، له أثر عجيب وفاعل في النفس. قد يقول بعض الأخوة: هك يهكون على بعض، ولكني أقول كما قال صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة صدقة. رأى رجل زوجته بدون كحل فقال: هل لك تحلتي؟ فقالت: خشيت أن أشغل جزءا من أجزاء عيني عن النظر إليك. خيالك في عيني وذكراك في فمي ومثواك في قلبي، فأين تغيب؟ وهذا حسن تخلص وذكاء من هذه المرأة. وشتان بين هذه الإجابة وإجابة تلك المرأة لما قال لها زوجها: كلما نظرت في المرآة وجدت نفسي مثل القمر، فهل تسمين هذا غرورا؟ فأجابت الزوجة: لا، أسميه عمى. سبحان الله، أليست الكلمة الطيبة صدقة؟ ماذا لو قالت: بل أنت أجمل من القمر؟ وهذا حال بعض الزوجات والأزواج، ولكن إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. ثامنا: نزهة قصيرة وزيارة جميلة بعيدا عن المنزل والأولاد ولو لساعات، يصاحبها السير على الأقدام في جو جميل وقد تشابكت اليدان، لتشتعل حرارة المودة فتزيد هذين القلبين تماسكا ومحبة وأنسا. عجبت لهذا الحب يثري كأنما هو السحر في الأعماق أو أنه أقوى، ويجعل حلو العيش مرا إذا نأى حبيب، ومر العيش في قربه حلوى. هو الحب يسمو بالنفوس ويرتقي إذا لم يكن في عرف أصحابه لهوى. تاسعا: الجلسات الهادئة وجعل وقت للحوار وتجاذب أطراف الحديث يتخلله بعض المرح والضحك بعيدا عن المشاكل، عن الأولاد، عن صراخهم وشجارهم، وهذا له أثر كبير في الألفة والمحبة بين الزوجين. وتأملوا حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة، حتى اللقمة التي ترفعها إلى في امرأتك. إذن جلسة يرفع فيها الزوج اللقمة إلى فم المرأة. قال النووي رحمه الله أن وضع اللقمة في فم الزوجة يقع في حال المداعبة ولشهوة النفس، وفي ذلك مدخل ظاهر. ومع ذلك إذا وجه القصد في تلك الحالة إلى ابتغاء الثواب حصل له بفضل الله. انتهى كلامه. عاشرا: التوازن في الإقبال والتمنع، وهذه وسيلة مهمة. التوازن في الإقبال والتمنع، فلا يقبل على الآخر بدرجة مفرطة، ولا يتمنع وينصرف عن صاحبه كلية. وقد نهي عن الميل الشديد في المودة وكثرة الإفراط في المحبة، فكل ممنوع مرغوب، ولكن التمنع يحتاج إلى فطنة وذكاء، فلا إفراط ولا تفريط. وفي الإفراط في الأمرين إعدام للشوق والمحبة فتنبها، فقد ينشأ عن هذا الكثير من المشاكل في الحياة الزوجية. الحادي عشر: التفاعل من الطرفين في وقت الأزمات بالذات، كأن تمرض الزوجة أو تحمل فتحتاج إلى عناية حسية ومعنوية، أو يتضايق الزوج لسبب ما فيحتاج إلى عطف معنوي وإلى من يقف بجانبه. فالتألم لآلام الآخر له أكبر الأثر في بناء المودة بين الزوجين وجعلهما أكثر قربا ومحبة لبعضهما. وبالمناسبة فإني أهمس في أذن الرجل أن يتفهم طبيعة المرأة المتقلبة، وخاصة أثناء فترة الحمل والدورة الشهرية. الثاني عشر: التجديد ومحاربة الروتين والملل، وهذا أيضا وسيلة مهمة. التجديد ومحاربة الروتين والملل الذي كثيرا ما يطغى على الحياة الزوجية ويفترس السعادة والمودة بين الزوجين. وهنا على الزوجة خاصة أن تلعب دور العاشقة كلما شعرت بفتور في العلاقة بينها وبين الزوج. فماذا لو فاجأت الزوجة زوجها إحدى الليالي فملأت غرفة النوم مثلا بالورود والأزهار والشموع المضيئة والروائح الفواحة والأطياب الزكية؟ كم لها من الأجر في ذلك؟ أليس هذا من التودد والتحبب وحسن التبعل والذي حث عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ وماذا لو فرغ الزوج نفسه يوما من الأيام فخرج في نزهة برية لوحدهما في أحد أيام الربيع أو الشتاء الممطر؟ سبحان الله، كم ستحدث مثل هذه التصرفات اليسيرة من أثر في تجديد الدورة الدموية في الحياة الزوجية. قد يظن بعض الخنفساريين أن هذه مثاليات وأحلام، ولكني أقول بل هي وربي زينة الحياة الدنيا الخالية من التعقيد والرسميات. فالعلاقة الزوجية علاقة ترتبط بالأرواح والنفوس قبل الأجساد، ولذا عليكما بالتجديد بالتعامل وكلمات المودة وفي توزيع الأثاث داخل المنزل وفي اللباس وفي الجلسات واللقاءات وفي كل شيء. الثالث عشر، الملاطفة بين الزوجين أثناء النهار في التصرفات واللمسات كقبلة عابرة أو لمسة حانية للتعبير عن مدى حب الطرف الأول للثاني، أو العكس مع الحرص على التكرار بين وقت وآخر. فقد أخرج مسلم من حديث عائشة في كتاب الصيام قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل إحدى نسائه وهو صائم ثم تضحك. وأخرجه النسائي في كتاب عشرة النساء بلفظ آخر قالت: أهوى النبي صلى الله عليه وسلم ليقبلني فقلت إني صائمة، فقال: وأنا صائم، فقبلني. وأيضا قالت في لفظ آخر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل صائما فيقبل ما شاء من وجهي. ولاحظ أمور: الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسك إربة صلى الله عليه وسلم، فمن خشي أن تنفلت نفسه فلا. الأمر الآخر، لاحظ أن التقبيل منه صلى الله عليه وسلم وهو صائم، أي وهو أبعد ما يكون عن الشهوة، ولكنها المودة والتودد والمحبة والتقدير وحسن الخلق منه صلى الله عليه وسلم. وفي المقابل، كم أولئك الذين تثقل نفوسهم وتعجز طباعهم عن هذه اللمسة وهذه القبلة إلا عند شهواتهم. ومن الظريف، تأمل الفم وهو ينطق كلمة حب كأنه متهيئ لقبلة، وأما اللمسة فلها أثر كبير خاصة حين الغضب. ولذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم المرأة إلى نوع من ذلك في معاملة الرجل حين غضبه بقوله: إذا غضب زوجها قالت: هذه يدي في يدك لا أكتحل بغمض حتى ترضى. الرابع عشر، المصارحة والتنفيذ وعدم الكبت، فإن أخطر ما يهدد العلاقة العاطفية بين الزوجين هو الكبت وعدم البوح بالمشاعر والمخاوف التي تختلج في صدر أحدهما أو كليهما، مما يسبب تخزين المشاكل ومن ثم تضخيمها. ولكن بمجرد الحديث وإظهار ما في النفس تجاه الآخر وبالحوار الهادئ والمناقشة الجميلة ترتاح النفس وتطمئن، ولو لم يتم التفاهم فهذه خطوة إيجابية فيها الخير الكثير. فكيف لو تم التفاهم بين الزوجين على سماع كل منهما للآخر والاتفاق على محاولة الجدية في علاج كل مشكلة، فتحاورا وتشاورا واتفقا وارفضا ويسرا ولا تعسرا، المهم المصارحة والتنفيذ وبأدب وهدوء. فالمشاورة وتبادل الآراء وسيلة فعالة لتنمية المودة، حتى وإن كان الموضوع لا يحتاج للشورى، حتى وإن لم يكن ذا بال، فمجرد إشعار الطرف الآخر بوجوده وأهميته له تأثير فاعل في النفس. واسمع لمصارحة هذه الزوجة لزوجها تقول: لما أيها الغالي تخلف بيتنا، نهب الأسى وتميت روح شبابي، أين العبارات التي زخرفتها يوم الزفاف، وأين لين خطابي، أين ادعاؤك للوفاء، وأين ما أعطيتني من موعد خلابي، يا عابثا بمشاعري، يا باخلا بسعادتي، يا متقنا إغضابي، لما أيها الغالي سجنت بلابلي، وغدوت تسمعني نعيق غرابي، وتركتني في درب حزن ينتهي، بخطايا سرداب إلى سردابي، يا ويح أحلامي التي طرزتها في خيمة مبتورة الأطناب، نصبت على وحل فما طابت لنا سكنا ولا سلمت من الأوصاب، ما الناس إلا بالقلوب، فإن يمت خفقانها فالناس كالأخشاب. الخامس عشر، ومن أهم وسائل تعميق أواصر المحبة بين الزوجين، نداء الزوجة بأحب الأسماء إليها. ولا بأس أن يصغر هذا الاسم من باب التلميح أو من باب الترخيم، والترخيم هو أن أنقص حرفا أو أزيد حرفا ليقع الاسم موقعا جميلا في قلب المرأة أو في قلب الزوج. وقد كان صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة: يا عائش، هذا جبريل يقرئك السلام. بل قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: يا حميراء، وحميراء يريد بها البيضاء، كما قال ابن الأثير في النهاية، وقال الذهبي في السير: الحمراء في نساء أهل الحجاز البيضاء بشقرة، وهذا نادر فيهم. فحاول أن تصغر اسم الزوجة ونادها باسمها مرخما، ستجد أثرا عجيبا لمجرد هذا التصرف. ها، كأني بعض الإخوة الآن يحاول ترخيم اسم الزوجة. السادس عشر: محاولة الانسجام والاستمتاع، وخاصة عند النوم، وذلك بهجر كل مشاكل العمل والأهل والأولاد، فإن البعض منهم ومنهن لا يحل له النقاش في المشاكل والكلام في العمل والمعاملات إلا عند النوم، وهذا من أكبر العوامل في برود العواطف وتلاشي المشاعر، بل إن من أهم أسباب فتور المودة انصراف الرجل عن زوجته في الفراش، أو سوء التصرف عند اللقاء، أو استهر خارج المنزل، فإذا جاء رمى بنفسه على الفراش بدون أي مبالاة بزوجته ومشاعرها. وأيضا الزوجة ربما كانت متعبة فلا تلقي بالا للحظات اللقاء فتنام أو تهمل نفسها، فإذا تكرر هذا منهما أصبحت العلاقة الزوجية برميل بارود ربما انفجر في أي لحظة. وهنا لا بد من المصارحة والمناصحة وبهدوء. السابع عشر: الشكر والثناء، وقول جزاك الله خيرا وتكراره بين الزوجين عند الحاجة، فمن لم يشكر الناس لا يشكر الله، ولا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه كما في النسائي. الثامن عشر: التغاضي عن الزلات والاعتذار عند الخطأ، وهذا أيضا من أعظم الوسائل أثرا في تنمية الحب والمودة بين الزوجين. وكما قيل: تبدو الأخطاء كبيرة عندما يكون الحب صغيرا. وعكس ذلك قول من قال: وعين الرضا عن كل عيب كليلة، كما أن عين السخط تبدي المساوية. وقول الآخر: وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع. وإياكما والإكثار من العتاب والملاحظة وكثرة التشكي والتبرم، فإن هذا مذهب للمودة منغص للسعادة. إذا أردت صفاء العيش يا أملي، فجنب الصدر آثار الحزازات، نحي الخلافات عن دنيا محبتنا، فالحب يذبل في أرض الخلافات. يا من تعاتبني والنفس عاشقة للومها وهي لم تعلم بغاياتي، هل أصطفيك لنفسي إن بي شغفا إلى اصطفائك يا أحلى ابتساماتي. وكيف لا أصطفي من يستريح لها قلبي ويسلم من تنغيص آهاتي. بعض الأحبة عبء في محبتهم، وبعضهم خير عون في الملمات. التاسع عشر: الاحترام والتقدير المتبادل بين الزوجين، فإكرام المرأة وحسن معاشرتها دليل على كمال شخصية الرجل ونبله، وإهانتها علامة على الخسة واللوم، كما قيل: ما أكرمهن إلا كريم، وما أهانهن إلا لئيم، كما أن احترام المرأة لزوجها وتوددها له عند الانفعال والغضب دليل على رجاحة عقلها وحسن خلقها، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير نسائكم في الجنة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: كل ودود ولود، إذا غضب زوجها قالت: هذه يدي في يدك لا أكتحل بغمض حتى ترضى. رواه الطبراني بسند صحيح. والأجمل من هذا كله العذر المتبادل، كما قال أبو الدرداء لزوجه: إن أنا غضبت فرضني، وإن أنت غضبت فرضيتك، وإلا لم نصطحب. الوسيلة الأخيرة: النظر في سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم ومعاشرته لأزواجه وحكمته ورحمته في باب التعامل الأسري. اقرأوا مثال، اقرأوا باب الرجل يستدفئ بزوجته في الأدب المفرد البخاري وفي سنن أبي داود وغيرهما، وأيضا القراءة في الكتب والمجلات وسماع الأشرطة والذي يتحدث عن فن التعامل واكتساب المهارات والتجارب والأساليب خاصة في مواجهة المشاكل الزوجية واستشارة أهل الشأن والاختصاص. عنصر: الحب سبب رئيس في صلاح الأولاد. إن أول ما يجب على الزوجين التنبه له هو علاقتهما الزوجية وتطوير المودة بينهما قبل أي شيء آخر في الأسرة، حتى العناية في الأولاد. ولا يعني هذا التقصير في تربية الأولاد وحقوقهم، وإنما بقاء المودة سبب لحسن التربية وصلاح الأولاد والاهتمام بهم. وكم تخطئ الزوجة عند كثرة أولادها بانصرافها كلية لأولادها ونسيان الزوج تماما. والزوجة الزكية التي تعرف أن أهم طريق لسعادة أولادها وصلاحهم هو توطيد العلاقة والمحبة بأبي أولادها. فاجعلي زوجك أحد أطفالك الذين تحبينهم وتهتمين بهم. ألم تسمعي بمن قال أن الزوج أمام الزوجة طفل كبير؟ عنصر الحب والمودة لا يعني عدم وجود مشاكل، فلا بد من الأقدار والمواقف الساخنة في الحياة الزوجية، بل هي ملح الحياة والسعادة. ولو دامت السعادة ولن تدوم لملها الزوجان، فلا يخلو بيت من مشاكل. ولا بد من معرفة هذا الشيء وأنه أمر طبيعي فطري في الحياة الأسرية. كم هي الأحاديث التي تحكي لنا بعض ما جرى في بيت النبوة بينه صلى الله عليه وسلم وأزواجه، ومنها هذا الموقف الطريف الذي ذكره ابن سعد في الطبقات عن أم ذرة عن ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة من عندي فأغلقت دونه الباب، فجاء يستفتح الباب فأبيت أن أفتح له، فقال: أقسمت إلا فتحته لي. فقلت: له تذهب لأزواجك في ليلتي هذه. قال: ما فعلت، ولكني وجدت حقنا من بولي. أرأيتم نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم يغلق دونه الباب وفي الليل ويستفتح فترفض زوجه ذلك؟ هل تركها وذهب لغيرها من نسائه؟ هل غضب عليها أو عنفها؟ أبدا، بل بين لها صلى الله عليه وسلم السبب وبرفق صلى الله عليه وآله وسلم. فوصيتي لكل زوجين: الرفق الرفق، إن الله يحب الرفق في الأمر كله، إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على الأنس وما لا يعطي على ما سواه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. وقال: من يحرم الرفق يحرم الخير. أبدا، بين المحبين جدال وقتال، فإذا ما عري من ذاك فالحب محال. لا يطب حب إذا ما لم يكن فيه جدال، وامتناع من حبيب عنده عز الوصال. وعليكم بالإنصاف والعدل، وتذكر الحسنات والإيجابيات. فمثلا حين ينتابك أيها الزوج الغضب على خلق ليس حسنا في زوجتك، تذكر حسنات أخرى فيها. وقد أرشدك نبيك إلى هذه القاعدة بقوله: لا يفرك، وفي رواية: لا يفرك مؤمنا مؤمنة، إن أبغض منها خلقا رضي منها آخر. فإن كنت تعتقد أن زوجتك ليس فيها صفة خير قط ولا يمكن أن يكون ذلك، فعليك أن تتذكر حسن الصبر على البلاء وعظم ما أعده الله من أجل الصابرين. فعلى الزوجين الصبر والرفق وعدم الاستعجال. وأذكرهما بقول الله تعالى: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. هذه الآية تسلية ووعد لكل من الزوجين إن كره في زوجه شيئا فصبر، بأن يجعل لصبره على بليته خيرا منها. التعدد والحب. كثرت الأسئلة بعد لإلقاء هذا الموضوع حول إمكانية الجمع بين التعدد والحب، والحديث عن التعدد ليس هذا مكانه. ومع ذلك أقول: نعم، يمكن الجمع بين التعدد والحب إذا تخيلت الزوجة أنها الوحيدة في حياة زوجها، وإذا تخيل الزوج أنها الوحيدة في حياته ما دام عندها، بمعنى أن نتخلص من الأنانية والظلم، وستجد المودة والمحبة أرضا خصبة تنبت فيها. وليجرب المعددون من الرجال والنساء هذا، وسيجدون طعم السعادة في الحياة. وأخيرا، فالمودة هي الحلقة المفقودة في بيوت الكثير من المسلمين، وهي السر العجيب والوصفة السحرية للحياة السعيدة. وإن لم توجد فالرحمة والاحترام والتقدير المتبادل. وأنت أيتها الزوجة، أنت أيتها الزوجة نبع فياض بالمودة والرحمة، فأفيضي على بيتك من هذا النبع، وإياك أن ينضب ذاك الصفاء، فلا لوم ولا نكد ولا شكاوي ولا ترجيع أناتي، لا زيف لا حقد لا أطماع في عرض ولا تناحر في دنيا العداوات، لكنه الحب شفاف الرؤى شرفت غاياته وسما فوق التفاهات، لو لامت الحب قلبا ما أتى شططا ولا أقامت فيه غير المروءات. وها نحن والحمد لله نرسو على شاطئ بحر الحب أو المودة بعد رحلة أرجو أن تكون ممتعة وجميلة، وأن تكونوا جميعا بصحة وعافية. وإني لأخشى أن تحدث الليلة أزمة في محلات الهدايا والورود والمطاعم بسبب التأثر، لكني أتمنى أن لا يكون التأثر لليلة أو ثلاث، بل كل ليلة من ليالي العمر، فإن الحماس والعواطف سرعان ما تخبو، لكن التربية المستمرة والمجاهزة والمثابرة والمصابرة هي التي تؤتي أكلها ولو بعد حين. وقبل الختام فإني أذكر ببعض المراجع الأساسية لهذا الموضوع، وهي كتب السيرة النبوية وكتاب عشرة النساء للنسائي ورسائل واستفسارات الأزواج أثرت هذا الدرس بوافر من النماذج والمشاكل الحية، وكتاب جميل اسمه القاموس فيما يحتاجه العروس، وكتاب روضة المحبين لابن القيم رحمه الله. هذه أهم المراجع، ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا ممن آثر حبه على هواه وابتغى بذلك قربه ورضاه، وأن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب العمل الذي يقربنا إلى حبه. اللهم أصلح أحوال بيوت المسلمين، اللهم آلف بين كل قلبين، وأسعد كل زوجين، واجمع بينهما بخير. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين، ووفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه، ووفقهم لنصرة دينك، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة، وآلف بين قلوبهم وقلوب رعيتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم على قدوتنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعلى الشاطئ الآمن ترسو سفينة الحب الطاهر، بعد أن خاضت بنا عباب البحر، البحر الحافل بأسرار القلوب وهمسات النفوس، الشاهد على حب لم يكذب ولم ينحرف. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. أنت قلب خافق بين ضلوعي، أنت من أحببت من بين الجموع. وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة رواث للإنتاج الإعلامي بالرياض، هاتف 464-1863، ناسو 464-1867، صندوق بريد 66-294، الرمز البريدي 11-5-76. ودائما نسعد بتواصلكم واقتراحاتكم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودمعي ودموعي.